الحمد لله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من استغفره غفر له، ومن أقبل عليه قبله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأوابين وإمام المستغفرين، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وعبادته والثبات على ذلك حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها المسلمون، إن الله جل في علاه خلق الإنسان مدنيا بالطبع، يخالط بني جنسه ويؤثر الاجتماع على العزلة، وإن من لازم هذه المخالطة أن يقع الجهل من الناس بعضهم على بعض، وإنه ليحسن بالعاقل إذا وقع منه الخطأ على الآخرين أن يبادر بالاعتذار منهم، فلكل ذنب كفارة، وكفارة الخطأ على الآخرين هو الاعتذار. قيل لي: قد أتى إليك فلان ومقام الفتى على الضيم عار. قلت: قد جاءنا فأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. وإن من أشق شيء على الإنسان أن يعترف بخطئه على الآخرين، فقد خلق الإنسان ظلوما جهولا، لا يخلو من الكبر والبغي والاستطالة إلا من رحم الله. أيها المسلمون، وإن اللبيب الموفق من إذا أخطأ على إنسان بادر واعترف واعتذر وتأسف وأظهر الندم الصادق وآثر ذل الدنيا على عذاب الآخرة. إن الاعتراف بالخطأ يا عباد الله والاعتذار إلى الناس يذهب سوء الظن ويدفع الحقد ويبعث على الطمأنينة ويشد حبل المودة. وإنك أحيانا أيها المبارك حين تعتذر فإنه لا يعني بالضرورة أنك مخطئ، بل يعني أنك تنازلت عن حقك مراعاة لقريبك الأكبر أو أستاذك الأجل أو صديقك الأعز، وهذا دليل الشهامة وكمال المروءة. وإن أكمل الاعتذار وأبلغه أن يقع الخطأ منك واضحا على من هو أضعف منك من ولد وزوجة وخادم وتلميذ، ثم تعلنها صريحة أمامه هاضما لنفسك قائلا: لقد أخطأت بحقك فسامحني. فمن قالها فهو الشجاع حقا، وهو كريم الأخلاق صدقا، ومن استنكف عن قولها وجمح إلى هواه فلم يبذل اعتذارا ولم يطلب غفرانا ففي نفسه لوثة كبر خفية. وإن من أقبح شيء في ذلك أن يجهل أحدهم على الآخرين جهلا بينا، ثم يتمادى في جهله فيرفع عقيرته بأنه صاحب الحق. فمن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. ومن أمثلة ذلك أن يقع بين مدير وأحد موظفيه موقف يكون الموظف فيه صاحب الحق، ولكن تأبى نفس المدير الاعتراف بالخطأ كبرا، بل ربما سعى بالوشاية به عند صاحب القرار حتى يسلم من هذا الموظف، ونسي هذا المدير بأن على الباغي تدور الدوائر. عجبت له يجني ويصبح عاتبا، فوا عجبا من ظالم يتظلم. وإن العاقل عباد الله من إذا ظن أنه جرح أحدا من الناس بادره بالاعتذار وبيان الأمر، وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد أهدى إليه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه حمارا وحشيا وهو بالأبواء، فرده عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب بسبب رد الهدية قال له مبينا عذره: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا من حذقه صلى الله عليه وسلم في قراءته للنفوس، فإنه لما رأى تغير وجه الصعب حين رد هديته بادره وطيب خاطره ببيان العلة في ردها وأنه لأجل الإحرام. وإن الذي ينبغي للمسلم أن يكون صادقا في بيان عذره، فإن لم يكن هناك عذر واضح فليعترف بزلته وليطلب العفو ولا يتكلف الاعتذار، كما قيل: إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرمه. أيها المسلمون، يتأكد في حق من اعتذر منه أن يقبل العذر وينأى عن الملام، فالعذر عند كرام الناس مقبول، حتى ولو كان وجه العذر ليس ظاهرا تأسيا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه المخلفون عام تبوك وطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، وهو مع ذلك لا يصدق أحدا منهم صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لما جاءه كعب بن مالك رضي الله عنه وأخبره بحقيقة أمره قال: أما هذا فقد صدق. وكما قيل: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. أيها المسلمون، وإن مما يزعج النفوس وتضيق به الصدور أن تسمع عن ضغينة بين أخوين أو أختين أو موظفين أو جارين، ثم يبادر أحدهما إلى الآخر بالاعتذار وفتح صفحة جديدة، والآخر يأبى ويصر، فينزغ بينهم الشيطان ويقع بينهم الهجران. أليس لهذا الذي رد الاعتذار قدوة بيوسف عليه السلام؟ أليس لهذا الذي رد الاعتذار قدوة بيوسف عليه السلام وقد قال له إخوته: وإن كنا لخاطئين؟ فأجابهم مباشرة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لم يستعرض يوسف عليه السلام مع إخوته تاريخهم الأسود معه، بل عفا وصفح، وهذا غاية الكرم. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في أذني الأخرى لقبلت عذره. أيها الإخوة، إن الحياة قصيرة، لا تستحق كل هذا الإصرار ولا تستحق كل هذا التعنت في الاعتذار وفي قبول الاعتذار. فما أجمل ذلك الرجل الذي لما أتاه قريبه أو صديقه أو جاره أو زميله يعتذر إليه من أخطاء سلفت وذنوب وقعت، قبل عذره وبرأه من الملام وأسبغ عليه عبارات الرضا والقبول. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وانصرهم على القوم المعتدين، واحقن دماءهم وداوي جرحاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، يا حي يا قيوم.